بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 16 بعد 104، وصلنا إلى البيت 35 في القصيدة 225 التي مطلعها على قدر أهل العزم تأتي العزائم. وهذا الجزء الرابع من هذه القصيدة، ونقفل به القصيدة، نختم به القصيدة إن شاء الله تعالى. قصيدة وحرك الباء أخذت منا 3 حلقات، وهذه أخذت منا 4 حلقات. إذن قال المتنبي في القسم الأخير من هذه القصيدة: وقد فجعته بابنه وابن صهره، وبالصهر حملات الأمير الغواشم، مضى يشكر الأصحاب في فوته الضبا بما شغلتها هامهم والمعاصم، ويفهم صوت المشرفية فيهم على أن أصوات السيوف أعاجم، يسر بما أعطاك لا عن جهالة، ولكن مغنوما نجا منك غانم، ولست مليكا هازما لنظيره، ولكنك التوحيد للشرك هازم، تشرف عدنان به لا ربيعة، وتفتخر الدنيا به لا العواصم، لك الحمد في الدر الذي لي لفظه، فإنك معطيه وإني ناظم، وإني لتعدو بي عطاياك في الوغى، فلا أنا مذموم ولا أنت نادم، على كل طيار إليها برجله، إذا وقعت في مسمعه الغماغم، ألا أيها السيف الذي ليس مغمدا ولا فيه مرتاب ولا منه عاصم، هنيئا لضرب الهام والمجد والعلا، وراجيك والإسلام أنك سالم، ولم لا يق الرحمن حديك ما وقى، وتفليقه هام العدا بك دائم. إذن قال في البيت 35: وقد فجعته الحرب يعني بابنه وابن صهره، قالها بعد قليل، وبالصهر حملات الأمير الغواشم. فجعته الها مفعول به عائد عند مصدق، حملات هي الفاعل، يعني فجعت الحملات الغواشم، حملات الأمير مقصود سيف الدولة بالأمير، والغواشم جمع غاشم أو غاشمة، والغاشمة بالأساس الظالمة، ولكن هو لا يقصد أن حملات الأمير ظالمة، إنما حملات الأمير شديدة وصعبة وقاسية وصادمة وماحقة وساحقة، هكذا يريد أن يقول، ورادعة. فهذا معنى حملات الأمير الغواشم. فجعته أي فجعته الحرب، فجعت الدمشق بما بابنه، أو بمن بابنه، فقيل إن ابنه قتل، وقيل إنه أسر، وابن صهره يعني بكل الدمستق جده لأمه، يعني هذا ابن ابنته أسر أيضا، وبالصهر اللي هو زوج ابنته، فالحفيد وزوج الابنة والابن أسروا في هذه المعركة، وبعضهم قتل. فقال لك انت يعني ايش يا دمستق، انت عارف كل مره تفقد لك واحد من اعز الناس اليك، فلما افلا يكون لديك عقل حتى ترتدع عن هذه المعركه، فلما كل مره تاتي اليها كانها اول مره. وقد فجعته بابنه وابن صهره، وبالصهر حملات الامير الغواشم. طبعا حملات جميع حمله، العقبري ذكر ذلك وهو ايضا مذكور في كتب النحو، حمله على وزن فعله، كلمة الكلمة التي تكون على وزن فعلة إذا جمعت جمع مؤنث سالما تجمع على فعلات، فحملة حملات، ضرب ضربات، سجدة سجدات، ركعة ركعات، إلا إذا كان عينه معتلا، كانت تكون بيضة بيضات وليس بيضات، وجوزة جوزات بالسكون، لكن هنا عينه الميم ليست حرف علة، فلما سكنها؟ سكنها للضرورة حتى يستقيم الوزن. إذن وبالصهر حملات الأمير الغواشم. ثم قال في البيت 36: مضى يشكر الأصحاب في فوته الضبا بما شغلتها هامهم والمعاصم. مضى الدمستق يشكر الأصحاب، يقول لأصحابه شكرا، الله يعطيكم ألف عافية، ليش؟ في فوته الضبا، أي أن السيوف أصابت جيشه ولم تصبه، ففاتته الضبا، والضبا جمع ضبة اللي هي حد السيف، فقال لك سلم من حد السيوف لما وقع هذا الحد على أصحابه، فهو نجا بانشغال المجاهدين وجيش سيف الدولة بمقاتلة جنده، فاستغل فترة انشغال القتال بين الجيشين عندما أيقن أن الهزيمة واقعة فهرب، فهو هارب يشكر أصحابه لأنهم فدوه بأنفسهم، لكنه في هروبه دل على أنه جبان، فلو كان شجاعا لقاتل مع جنده، فلما تخلى عن جنده دل على أنه جبان وغادر. أنت تغدر بجيشك، أنت تلقي بجيشك إلى أتون المعركة ثم تهرب حين يشتد أو يحتم أو يحمي الوطيس. قال مضى يشكر الأصحاب في فوته الضبا بما بسبب، يعني هذه الباء سببية، بما شغلتها الماء موصولة على الأغلب أو ممكن تكون مصدرية، بما شغلتها هامهم والمعاصم. شغلتها أي شغلت الهام والمعاصم، الهام اللي هي الرؤوس كلنا، والمعاصم جميع معصم، والمعصم الزند. فقال لك نزل جيش سيف الدولة بسيوفه على هام جند الدمستق ومعاصمهم ففاتته الضبا فسلم بالهرب حين انشغلت السيوف عنه بقتال جيشه اللي هو جيش الأعداء. مضى يشكر الأصحاب في فوته الضبا بما شغلت هامهم والمعاصم. ثم قال في البيت 37 ويفهم هم وهو هارب يعني، ويفهم صوت المشرفية فيهم على أن أصوات السيوف أعاجم. قال لك صوت السيف لا يفهم، صوت سيف يعني قال لك أعاجم. ليش قال أعاجم؟ لأن العجم لا يفهمون لا يبينون، وذلك رب العالمين قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. فاللسان العربي مبين مفصح يعني يبين أو يبين عن نفسه، في حين الأعجمي غير مفهوم، حين تسمعه أنت كعربي أو عربيا لا تفهمه. فقال لك السيوف كذلك، لكن هو فهم صوت السيوف لأن هذه السيوف تخبره بأنها تعمل القتل والذبح والتشريد والفتك والدمار والموت في جيشه. فقال لك هو هارب سامحها كأنها تلاحقه في ظهره، فكان هروبه أشد وكانت سرعته أكبر أو أقوى. ويفهم أي الدمستق الفاعل صوت المفعول به المشرفية السيوف فيهم وهي تضرب تنزل فيهم ضاربا ضربا على أن أصوات، بالرغم هي على استدراك، بالرغم من أن أصوات في أعاجم، لكنه فهمها لأنها تخبره بأن الموت يستحر في أصحابه. ثم قال في البيت 38 يسر بما أعطاك لا عن جهالة ولكن مغنوما نجا منك غانم. قال الدمستق مسرور ومهزوم مع أنه فقد ابنه وصهره وحفيده وقتل كثيرين وأسرى أكثر وغنائم لا تعد، فيقول خذها خذها خذها خذها، أسر كل أسر، أسر ابني وصهري وحفيدي وخذ واقتل جيشي. لأنني صحيح أنني مغنوم أي مهزوم أي أنا الذي أخذت مني الغنيمة، لكنني حين سلمت بجلدي أو نفذت بجلدي صرت غانما، ولكن مغنوما نجا من غانم أي ولكن مسلوبا ولكن هاربا. حين يهرب من أمامك فكأنه كتب لنفسه حياة جديدة مع أنه وقع فيه الغرم كثيرا، وقعت فيه الكوارث الكثيرة، كأنه سر بما أعطوه. طبعا غير مسرور، ولكن هذه الكناية على أن ما أخذ منه كان فداء لحياته فسر بذلك، مع أنه صعب وكثير ومؤذن للنفس، خاصة أن ابنه وحفيده لابنته من ابنته وصهره زوج ابنته كلهم قد وقعوا أسرى أو قتلا. ثم قال في البيت 39 وهذا بيت مفرد في القصيدة، قال له ولست مليكا هازما لنظيره ولكنك التوحيد للشرك هازم. وهذا تظهر عقيدة المتنبي، ظهرت في غير مرة في قصيدته البائية التي ستكون بعد سنوات من هذه حين عاد من مصر هاربا من كافور، القصيدة التي مطلعها فهمت الكتاب أبر الكتب فسمعا لأمر أمير العرب، فيها بيت يقول أرى المشركين مع المسلمين إما رهبا وإما رغب، يعني يريد أن يقول إنه ليش هان المسلمون أمام المشركين، لماذا لا يعملون فيهم السيوف، يعني عنده فكرة المفاصلة ما بين فسطاطين كما يقولون، بين فسطاط الإيمان وفسطاط الكفر. فقال له أنت تمثل فسطاط الإسلام، فسطاط الإيمان الذي يجب أن ينتصر على فسطاط الكفر، والذي يمثله في المقابل الدمشق والروم. أنت صاحب توحيد تقاتل صاحب الشرك. النصرانية الروم كانوا على دين الصليبيين أو النصرانية، ودين النصرانية يثلث. فقال له ولكنك التوحيد للشرك هازم. أراد أن يقول أن قتالك ليس قتالا عاديا، وأنك لست ملكا عاديا، أنت تمثل الإسلام، وحين تنتصر ينتصر الإسلام، لا تنتصر أنت ابتداء وإن كنت قد انتصرت. وهزيمتك مشكلة كبيرة، لأنك أنت الذي تدافع عن حياض الإسلام. وهذا البيت، هذا البيت يخبرك عن صفاء عقيدة المتربي. وإن قيل أنه لم يكن يصلي، لكن كان في عنده، كان في عنده عروبة، كان في عنده إسلام. ليس موضعا واحدا بالمناسبة، مواضع كثيرة. حتى القصيدة التي الميمية التي سنأتي بعدها، اللي هي مطلعها المجد عوفي إذ عوفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك الألم، بيحكي عن فكرة الإسلام، وأن الإسلام يجب أن يقام له العمود، وأن لا تهدم خيمته، وأن ينصر من قبل أوليائه. يعني فكرة الحق والباطل، الإيمان والكفر أو التوحيد والشرك، وفكرة أن هذه الحرب كانت حرب فرقان، فرقت بين حق وباطل، مو فقط انتصار بسيط. ولست مليكا، لست ملكا، يعني لست ملكا عاديا لكنك تمثل الإسلام، ولست ملكا هازما لنظيره، لمن يشبهه. مش ملك، الحرب ليست ملكا أمام ملك، إنها إسلام أمام كفر، إنها توحيد أمام شرك، إنها حق أمام باطل، إنها فرقان. ولست ملكا هازما لنظيره ولكنك التوحيد للشرك هازم. ثم قال في البيت 40، والآن بعد أن انتهى من وصف المعركة، ويعني بدأ الآن يختم بمدح سيف الدولة، وإن كان المدح يعني موجود في كل الأبيات السابقة، لكن الآن مدح شبه مباشر. قال له تشرف أو تشرف، أي تتشرف عدنان به لربيعة، وتفتخر الدنيا به للعواصم. قال له أنت أيها الملك لا تتشرف بك ربيعة التي هي قبيلتك، إنما تتشرف بك عدنان، أي يتشرف بك العرب جميعا. طبعا كان عنده عروبة، إذا جاز التعبير كان عنده إيش، كان عنده شعوبية، اتهم بذلك طبعا، لكن العروبة تجري في دمائه. تشرف عدنان اللي هو جد العرب، قال أصل العرب، وقال قصي مجمع العرب، فالأصل عدنان، وقحطان طبعا أخوان، بس عدنان اللي هم العرب التي هاجرت إلى الشمال في الجزيرة العربية، هم أبناء عدنان. قال تشرف عدنان به لا ربيعة، ربيعة بطن بسيط، ربيعة هي قبيلة سيف الدولة. قال صح أنت قبيلتك ربيعة، لكن هذا النصر العظيم يشمل العرب جميعا، هو فخر للعرب جميعا ليس فقط لقبيلتك. تشرف عدنان به لا ربيعة، وتفتخر الدنيا به للعواصم، مش حلب تفتخر به، ولا أنطاكيا ولا اللاذقية، الدنيا كلها يجب أن تفتخر بهذا النصر الذي انتصرته على الروم. ليش؟ لأنه قال لك هو نصر الإسلام على الكفر، ونصر الحق على الباطل، فليس نصرا متمثلا بشخص، ونصر متمثلا بفكرة. ثم قال في البيت 41، قال له لك الحمد في الدر الذي لي لفظه، أشكرك على أنك أعطيتني مجالا لكي أصف، لأنه لو لم تكن عندك هذه الصفات العظيمة فكيف أقول، فماذا سأقول، من أين آتي بالمادة لكي أصفها؟ أنت صفاتك درر جواهر، ولكن ماذا فعلت؟ أنا أخذت الدرر، فمثل الحائك، مقال قبل بشكل الحائك والبزاز، قال أخذت الدرر فإيش نظمتها في سلك فبدت عقدا جميلا، ولكن لو لم تكن لدي درر، أي هي صفاتك الحسنة، ما استطعت أن أنظم هذا العقد الجميل. شو قال له؟ لك الحمد في الدر الذي لي لفظه، ألفاظي صارت درر، بس أنت أعطتني إياها صفات، صفاتك منحتني هذا اللفظ الذي تحول إلى درة، وأنا تيس فنظمتها في عقد فبدا جميلا. لك الحمد في الدر الذي لي لفظه فإنك معطيه وإني ناظم، أنا قمت بنظمي. طبعا احنا نقول نظم الشعر، كأن أبيات الشعر لا آلئ أو درر، وهو هذا إيش يعني، إيش مازج أو زاوج بين الحقيقة وبين الحقيقة يعني المادية والحقيقة المعنوية، الحقيقة المادية الدر الحقيقية، والحقيقة المعنوية اللي النظم اللي هو الخيط الذي يجمع النظم هو الشعر، قول الشعر، لكن المادية أنك تقوم بإدخال هذا الخيط، الخيط الناظم أنا أسميه، في هذه الدرر فتجعل منها عقدا جميلا. ثم قال طبعا ابن الرومي له بيت قريب من ذلك، هو أصلا المتنبي قبلها قال في القصيدة وحر قلبها إيش قال له في الأخير؟ قال له هذا عتابك إلا أنه مقة قد ضمن الدرة إلا أنه كريم. ابن رومي إيش قال؟ ودونك من أقاويلي مديحا، يعني خذ من أقاويلي مديحا غدا لك دره ولي النظام، ودونك من أقاويلي مديحا غدا لك دره ولي النظام. طبعا أن تقارن هذا البيت بيت المتنبي صعب، يعني بسيط جدا بيت ابن رومي. طيب ثم قال في البيت الثاني والأربعين: وإني لتعدو بعطاياك في الوغى فلا أنا مذموم ولا أنت نادم. تعدو تركض بي، أي وهي تحملني فوقها، عطاياك جمع عطية، والعطية ما يعطى، لكنه قصد هنا الخيل. ليش؟ الخيل عطية أيضا، يعني كان سيف الدولة يعطي مالا ويعطي ثيابا ويعطي خيلا ويعطي جواري، فالعطية فالخيل عطية، ودل على أنه يقصد الخيل في هذه العطية. قال له تعدو، والبيت اللي بعده أيضا تعدو يعني تركض. وإني لتعدو بعطاياك في الوغى في الحرب فلا أنا مذموم لأني شجاع أحمد على ما أفعل، ولا أنت نادم على أنك أعطيتني هذه الخيل، لأنه إيش؟ إذا أعطيت الخيل لغير فارس أهانها، وكذلك إذا أعطيت السلاح لغير متقن بالضرب عليه أهانة، فأنت ما ندمت على أنك أعطيتني هذا الخيل، وإن كنت ربما ندمت على إعطائك الخيل لكثير من جندك أو من الذين حاربوا معنا، لكن أنا لم تندم لأنني على قدرها، وأنا ابن بجدتها كما يقولون، وأنا فارسها المجلي مو على أي واحد. ولذلك إيش؟ إذا أعطيتني هذه الخيل عرفت قدري بفروسيتي وبقتالي معك إلى جانبك. وبالفعل قاتل معه المتنبي، أنا قلت لكم غير مرة ودلائل كثيرة وقد بسطتها طبعا، بس الناس لا يعني بشكل عام الناس تحكم لأنها لا تقرأ أو لا تعرف أو تجهل. فلذلك تقول لك المتنبي جبان، المتنبي شجاعته تدرس تدرس، وعطينا سابقا في حلقات سابقة، احنا الآن نحكي على 400 ما يزيد عن 400 حلقة، احنا بنحكي في حلقات كثيرة بالمئات هذه التي مرت، حكينا دلائل على شجاعة المتنبي، وهو باب سيفرد له يعني جزء ككتاب أو كذا في موسوعة المتنبي. ايش قال له إذن؟ وإني لتعدو بي عطاياك في الوغى فلا أنا مذموم بسببها ولا أنت نادم على ما أعطيتني. ثم قال في البيت 43: على كل طيار، هذا لا أيضا دلالة أخرى على أن العطايا هنا المقصود بها الخيل، على كل طيار إليها برجله، ويقصد بالطيار الفرس، إليها إلى الحرب برجله، يعني إيش؟ أنا لما أخذت الخيل ما جمجمتها، ما خليت تتكأكأ ولا يعني تتردد، بل أقبلت بها فطارت بي، هي أيضا خيل مجربة في المعركة، وركبها فارس شجاع، فلما ركبها طار بها على كل طيار إليها برجله، بحكم حاله إذا وقعت في مسمعيه الغماغم، إذا سمع أصوات الحرب طار إليها. الغماغم يعني الغمغمة، الغمغمات هي الكلام الذي لا يفهم، وهو الكلام وهو مش كلامه طبعا، أصوات التي لا تفهم، أصوات مختلطة وهي أصوات الحرب، كأنه قال إيش؟ إذا قالوا لي وسمعت أنهم قالوا لي حي على الجهاد أو نودي الحرب، رأيتني ركبت الخيل، ركبت الخيل ثورها الجهاد، وماجت في الربا لهبا وعزما، وطار بها إلى القدس المراد. إذن على كل طيار إليها برجله إذا وقعت في مسمعيه، أذني يعني مسمعيه، لأن هذا اسم مكان، المسمع مكان السمع وهو الأذن، مسمعيه الغماغم، والغماغم هي الفاعل اللي وقعت. ثم قال في البيت 44، وهو هنا يخاطب سيف الدولة، قال له: ألا أيها السيف الذي ليس مغمدا، أنت دائم في قتال في جهاد، فما أغمت ولا فيه مرتاب ولا منه عاصم، ما أحد يرتاب. مرتاب قد تكون اسم فاعل، فما أحد يرتاب في بأسك وقوتك وحقيتك في الملك، أو قد تكون مصدر ميمي، مصدرا ميميا، فمرتب هنا يعني وما فيه ريب، يعني ما فيه شك، ما أحد يعني فيه يقع في ذهني الشك في قوتك وفي بأسك وفي فروسيتك، ولا فيه مر ولا منه عاصم، العاصم من السيف، ما أحد يعصم من السيف، مثلما لا أحد يعصمك من أمر الله، كما قال الله تعالى قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فكأنه سيف الدولة قدر الله، فما أحد يستطيع أن يهرب منه، فهو زوج بين السيف الحقيقي والسيف المعنوي أو السيف المقصود به سيف الدولة. وسيقول بذلك على قليل ولا منه عاصم. إيش قال ابن المعتز أيضا في هذا المعنى؟ قال وليل ككحل العين، وليل ككحل العين خط ظلامه بأزرق لماع وأخضر صارم، وطيارة بالرجل خوفا كأنما تصافح رضاض الحصى بالجماجم. إذن ألا أيها السيف الذي ليس مغمدا ولا فيه مرتاب ولا منه عاصم، ما قال في البيت 45 هنيئا، أي مصدر نائب عن فعله أو مفعول مطلق لفعل محذوف، هنيئا وسحقا وطبعا وأيضا، ذو كل كلمات مصادر تقع موقع المفعول المطلق لكن فعلها محذوف. هنيئا لضرب الهام والمجد والعلا وراجيك والإسلام أنك سالم، يعني هنأ كل هذه الأشياء اللي هي ضرب الهام والمجد والعلا والراجي والإسلام، هنأهم جميعا الخمسة بأنك سالم، فلما سلمت فأنا أهنئ هذه الأشياء الخمسة بسلامتك وأنك خرجت من هذه المعركة منتصرة. إيش هي الأشياء الخمسة؟ ضرب الهام الحرب، قال هنأت الحرب بسلامتك، حتى ليش؟ حتى تعود إليها مرة أخرى، وضرب الهام ضرب الرؤوس يعني، وهي كان يعني الحرب، فقال لك أنا أهنئ الحرب بسلامتك لأنك ستعود إليها مرة أخرى فتفتخر بك لأنك دائما منتصر. والمجد أهنئ المجد لأنك تبني مجد أمتك، والعلا قريب من المجد أيضا، معالي الأمور، وراجيك هذا اسم فاعل الذي يرجوك أي الذي يطلب منك الكرم ويرجو نداك ويرجو كرمك ويرجو عفوك ويرجو إحسانك، والإسلام، شوف هذه معنى آخر، أنه هنأ الإسلام بسلامته، ليش؟ لأنه يمثل الإسلام، ليش؟ لأنه يحمي الإسلام، فهنأ الإسلام بسلامته لأنه لو قتل لثلم الإسلام أو لأصيب الإسلام في مقتل أو لكانت تلك ثغرة ينفذ، بالفعل كان سيف الدولة حاميا ديار الإسلام من جهة الشمال، جهة أنطاكيا واللاذقية وبلاد الروم وكذا، لأنه هي يعني كان يحكم حلب، فهذه المنطقة كلها ذب عن ديار الإسلام، ذب النصارى أو الروم أو المشركين بقتاله إياهم، ولولا وجوده في هذه المنطقة ربما أسس دولة كبيرة، فهي شغلته المعارك مع الروم من أن يؤسس أو يتوسع فتصبح له دولة، ربما كانت ستصبح خلافة، ولربما كانت يعني إيش خلافة مثل الخلافة العثمانية أو خلافة مثل يعني طبعا بعد هذا العصر العباسي، إحنا كمان العصر العباسي صارت الدويلات بويهين وسلاجقة وأتراك وكذا. فإيش هنأ الإسلام بسلامته، ثم قال في البيت الأخير ولم يعني ولماذا لا، ولم لا يقي الرحمن حديك ما وقى وتفليقه هام الإدا بك دائم، لم لا يحفظك الله ولم لا يقي يحفظ من الوقاية، الرحمن الله وهو فاعل، حديك لأنك سيف، حديك ما وقى ما وقاه، ولم لا يقي الإسلام حديك ما وقى يعني ما وقاه من ذلك، وتفليقه هام العدا بك دائم، وهو الذي يفلق هام العدا أي يكسر أي ينتصر على العدا بك من عن طريقك أو بسبب منك، دائم مستمر. طبعا لم هذه طبعا لم لا يقي الرحمن استفهام استنكاري معناه البلاغي التقرير انه سيقي الرحمن حديك ما وقى، وهي لم استخدام السكون او هي لما طبعا لماذا يعني هي لماذا فاختصرت الى لما، لان حروف الجر اذا اتصلت باسماء الاستفهام تختصر، ثم سكنها للضرورة الشعرية. وطبعا استخدم هذا كثيرا في شعره، مثلا هو الذي يقول إذا كنت تخشى العار في كل خلوة فلم تتصباك الحسان الخرائد، فلم تتصباك الحسان الخرائد. إذا قال له ولم لا يق الرحمن حديك ما وقى وتفليقه هام العدا بكدائم. بهذا تنتهي القصيدة، وهي قصيدة من أعظم قصائد المتنبي. أنا أعدها في العشر الأول من قصائد المتنبي، وإن كانت ربما عندي تتفوق وحرق الباء عليها، ليس في المتانة كما قلت أيضا في بداية هذه القصيدة في الحلقة ربما 413، لكن تتفوق وحرق الباء عليها في التغلغل إلى أعماق النفس البشرية التي تصلح لكل زمان ومكان. إذن انتهت القصيدة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 17 بعد 104. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.